طيب هذه الحالة الأولى إذا قارنها ما تمكن. الحالة الثانية إذا كان في أثناء العبادة، إذا كان الرياء في أثناء العبادة. فالأول دخل في العبادة لله ما عنده أي رياء، ثم في أثناء العبادة ترى عليه الرياء. من الحالة التي تكون فيها ما في التفصيل بعد. نعم. إن كان العبادة العبادة تعلق في أولها ولم يدافر ذلك طبعا، ويعني لم يكن لها تعلق بأولها ولم يدافر ذلك فطر الجزء الذي بدع منها ذلك الرياء. نعم. وإن دافع خلق معلوم. إذن إذا طرى الرياء على العبادة في أثنائها فإن دافعه لم يضر مطلقا، وإن استمر فيه فإن كان آخر العبادة ينبني على أوله بطل الجميع. لأن مثلا الصلاة ما يمكن تصح أول ركعة وتبطل آخر ركعة، ما يمكن. فلما وجد المفسد في أثنائها وكان آخرها ينبني على أولها بطل الجميع. أما إذا كان يمكن أن يصح آخرها أن يبطل آخرها دون أولها كالعبادة التي تجزأ فإنه يبطل الجزء الذي حصل فيه الرياء دون غيره، مثل الصدقة. طيب ما رأيكم في ما لو حصل ذلك في الوضوء في أثناء الوضوء؟ بطل الوضوء. هل إنه يبطل الوضوء ولا نقول يبطل ما حصل به الرياء؟ فإذا مثلا غسل يديه ومسح رأسه رياء قلنا الآن الطرم أعد غسل يديك ومسح رأسه. لا الوضوء مكمل بعضكم، الوضوء كله نعم الوضوء ينبني بعض على بعض، ليس كل واحد منه من الأعضاء مستقلا ولا لا؟ ليس مستقلا، واضح؟ وهذه المسألة بعد عند التأمل تجد أنه من مثل الزكاة، من مثل الصدقة من كل وجه، ولا من مثل الصلاة من كل وجه، من مثل الصلاة من كل وجه. ولهذا سجل إلى تأمل يطرأت علي الآن، وسجل إلى تأمل فيها. هل إن نقول يبطل العضو الذي حصل فيه الرياء وتعيد غسله في الغسل، لأنه في الحقيقة ما تتغير الهيئة، نعم، أو نقول إنه كالصلاة تعيد غسل الجزء اللي حصل فيه الرياء، يعني عقب ما اطمأنيت للرياء تعودت من الشيطان الرجيم وقلت هذا رأي الناس والعمل لله، نقول أعد ما حصل فيه الرياء. يعني هذه على كل حال ما أبقى فيها برأي الآن. ما أنا أقول لكم الآن لو أن الرجل بعد ما أنه غسل يده رجع وغسل وجهه، شو في وضوءه؟ لا غسل وجهه ويديه، عقب ما غسل يديه راح ورجع وغسل وجهه، هل يغسل وضوءه؟ لا ما يغسل. طيب لو أنه عقب ما سجد راح ورجع وركع، والتقسيم موجود في هذا وهذا، يعني إذا الزيادة في الصلاة تبطلها، لكن زيادة في الوضوء ما يبطلها، والرجوع مثلا إلى الأعضاء الأولى ما يبطله أيضا. وإن كان من الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءا، يعتبر وضوءا لأنه غير شرعي، قل لا الشرعي هو الثلاث، ربما يكون بالأول غسل وجهه على أنه وحده، غسل الوجه على أنه واحد. ثم غسل يديه ثم قال لا إني أروح أكمل ثلاث أفضل. ثم عاد غسل الوجه مرتين ثم غسل يديه. وش رأيكم بوضوئه؟ صحيح يصح إذا غسل يديه. طيب لو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع عظم ما سجد قال والله اني فوت على نفسي فريضة أرجع للركوع علشان اني اسبح ثلاث ما تزود تبطل ثلاث. فالمهم ان هناك فرق بين الوضوء وبين الصلاة ومن اجل هذا الفرق ما ابك فيها الان حتى راجع وتامل ان شاء الله. الترتيب يرتب يرجع ويرتب يبي يرجع ويغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل يمسح راسه ويغسل رجليه فسيبه يمشي عليه. الشيخ ما يقال ان قصر اجر بس ما يطول الصلاه حتى في التشهد الاخير مثلا لا حتى في الصلاه حتى في التشهد الاخير لانه اذا بطل التشهد الاخير بطل الصلاه كما يقال يعني في تفريق مثلا بين الرجال واضح مثلا او اصابه شيء مثلا كانه يدافع الحمد لله ما دام ان الرجل يدافع لو طرى على قلبي يعرض عنه. بالنسبة للقدم إذا ارتدى الإنسان مجرد الوجه رأى الإنسان وارتدى بسجوده لم يرضى به. إذا كان الرجل هذا ثقة عنده إذا كان ثقة في علمه ودينه ثقة في علمه وفي دينه فلا حرج في قلبه مثلنا. لكن لاحظ أني قلت لك في علمه ودينه لأن بعض الناس عالم لكن لا عبد الله يهدي لكن ما يطبق تماما ما يطبق تماما. تجد مثلا نظر مثلا يمكن يركع غير مستوي الظهر يمكن يجلس غير مفترش نعم يمكن ما يشير بأصبعه عند الدعاء مثلا. المهم هذا شيء شاهدناه من أناس علماء ومحل القدوة لكن يتعاونون في بعض هذه الأشياء هذا ما يمكن التمسك. لكن رجل تعرف أنه عالم وحريص على التمسك بالسنة فهذا لا بأس من القلب. ومع ذلك فالأحسن أنك تسأله لأنه ربما يكون ساهي ربما يكون ساهي والإنسان يسهو بشر وربما يكون له رأي تغير عن رأيه الأول ثم يبقى على رأي الأول ناسيا لأنه كان يستعمل الأول كثيرا. فالمهم أن الفعل بالحقيقة يعتريه أشياء ليس اقتداؤك به في فعله كاقتداءك به في قوله. ولهذا نقول يجوز لكن أولى أن يسأل هذا الأولى هذا قراءتنا يعني ما بقى لثلاث دقائق هذه الشرط اسم شرط تفيد العموم يعني من ذكر وأنثى وهو يدعو لله ندا أن يتخذ له يتخذ له ندا سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة. فمثلا إذا صليت أنت دعوت الله ولا لا؟ دعوت الله في هذه الصلاة. إذا صمت فقد دعوت الله لأننا لو سألناك لما صمت لقول أرجو مغفرة الله وأخشى عقاب الله فكأنك بصيامك قلت يا ربي أجرني من عذابك وأعطني من نوالك. لهذا كانت العبادة دعاء. ويدل لهذا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي فجعل الدعاء عبادة. إذن فالدعاء نقول ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة والثاني دعاء مسألة. دعاء المسألة ليس كله شرك ليس كله شركا دعاء المسألة مو كل الشرك. لأنك إذا سألت